السؤال السائل كريم يقول أريد دواء شافيا للخشوع في الصلاة. الدواء الشافي هو أنك إذا كبرت تستشعر وقوفك بين يدي الله وتحاول تتذكر الجنة والنار والمواقف العظيمة وتقبل على الله سبحانه وتعالى وتتجرد من أي تفكير في أي أمر كائنا ما كان وتجتهد في ذلك وتكافح الوساوس والخواطر تطردها متى وقرت بقلبك أو خطرت بنفسك. نعم.